بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها. الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد أن ذكر الصور المتقدمة انتهى إلى هذه النتيجة، وهو أنه إذا وقعت معاملة بين البائع والمشتري فإن كان هناك قصد منهما بأن يكون كل الثمن أو بعض الثمن بإزاء المنفعة المحرمة فيكون البيع باطلا. ثم يؤيد هذا المطلب بما ورد وسيأتي إن شاء الله في محله، من أنه إذا فرض أن الجارية المؤنية بيعت بأكثر مما هي لولا الغناء، بيعت بأكثر مما هو ثمنها الواقعي، ولكن هذا الثمن الأكثر إنما أعطي لوجود صفة الغناء في الجارية. وإذا فرضنا أن هذه الصفة وهي الغناء من المنافع المحرمة، فإذن إذا وقع جزء من الثمن بإزاء هذه المنفعة المحرمة فيكون البيع باطلا. فلهذا يقول بأنه تلك الروايات التي دلت على أن ثمن الجارية لو زاد على ثمنها الواقعي وسبب الزيادة كان وجود هذه المنفعة المحرمة وهي الغناء أو الصوت الذي يستعمل في هذا المورد، فتكون المعاملة باطلة. لماذا؟ باعتبار أن جزءا من الثمن وقع إزاء منفعة محرمة فيكون البيع باطلا. قال: وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو قصد بعضه أي بعض الثمن بإزاء المنفعة بحيث قصد كل الثمن أو بعض الثمن، يعني قصد البائع والمشتري كل الثمن إزاء المنفعة المحرمة أو بعض الثمن إزاء المنفعة المحرمة، كان البيع باطلا. كما يومئ إلى ذلك، يومئ يعني يشير إلى هذا المعنى ويؤيد هذا المعنى ما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله في بحث الغناء. هناك نقول بأنه لو بيعت الجارية بأكثر من ثمنها وسبب الزيادة هو وقوع جزء من الثمن إزاء هذه المنفعة المحرمة وهي الغناء، يكون البيع باطلا. الآن لا ندخل في تفاصيل هذه المسألة، إن شاء الله موكولة إلى محلها. قال: كما يومئ إلى ذلك، نعم، قصد أي البائع والمشتري قصد كل الثمن إزاء المنفعة المحرمة أو قصد بعض الثمن إزاء المنفعة المحرمة. كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها، وصرح في التذكرة ويؤيد هذا المعنى من التذكرة. قال: وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء، إذن بيعت بأكثر من ثمنها الواقعي. لماذا بيعت بأكثر من ثمنها الواقعي؟ لوجود هذه المنفعة المحرمة التي هي الغناء، وهذا معناه أن جزءا من الثمن يكون بإزاء هذه المنفعة المحرمة. فالوجه التحريم، وهذا التحريم يعني ماذا؟ التحريم المعاملي لا التحريم التكليفي. فالوجه التحريم يعني المعاملة تكون باطلة. ثم إن الأخبار المتقدمة، الآن الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد أن فصل بين مقامين من البحث أو بين صورتين، وهو أن الدهن المتنجس لو كانت فائدته المنحصرة التي هي الاستصباح كانت هي المنفعة النادرة، فقال بالقصد وأرجعه في الحقيقة إلى عدم قصد المنفعة المحرمة. ولو كان الدهن المتنجس فائدته المنحصرات، الفائدة الغالبة لم يحتاج حتى إلى قصد الاستصباح كما بينا مفصلا. ثم هنا يأتي ليبين بأن الروايات التي دلت أو جوزت استفادة من الدهن المتنجس هذه إنما هي في تلك الأدهان التي تكون منفعتها الغالبة الاستصباح، وعليه فتكون داخل ماذا؟ في الصورة الثانية، لا داخل في الصورة الأولى التي يكون الاستصباح منفعة نادرة حتى يحتاج إلى قصد الاستصباح. يقول هذه الروايات التي دلت على الجواز وقرأناها في أول الاستثناء الرابع، هذه إنما جاءت في الأدهان المتنجسة التي يكون الاستصباح ماذا؟ منفعتها الغالبة، لا يكون الاستصباح منفعته النادرة كما في دهن اللوز والبنفسج، هنا كان الاستصباح منفعته النادرة. وهذه الأدهان التي ورد الجواز في تلك الروايات، ورد الجواز بوقوع المعاملة عليها، إنما هي في الأدهان التي يكون الاستصباح منفعتها الغالبة. قال: ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها يقول هذه الروايات التي قرأناها في أول الاستثناء أو الاستثناء الرابع، هذه لا يمكن أن يستفاد منها أن الدهن إذا كانت منفعته الغالبة هي الاستصباح، لا يمكن أن يستفاد منها قصد الاستصباح، يعني يقوي القول الثالث، يعني قلنا بأن الاستصباح هل يشترط ذكره في متن العقد؟ أو يشترط أن يكون قصد من الطرفين عليه أو لا يشترط، لا اشتراطه صريحان ولا قصدان، القول الثالث. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يريد أن يقول بأن الدهن المتنجس إذا كانت منفعته الغالبة هي الاستصباح، فالقول الثالث يجري فيه، وهو أنه لا يشترط لا ذكر الاستصباح صريحا ولا قصد الاستصباح من البائع والمشتري. فلهذا يقول الروايات التي تقدمت خالية عن قصد الاستصباح الذي هو القول الثاني، فضلا عن اشتراط الاستصباح الذي هو القول الأول. قال: ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لماذا؟ لأن مورد تلك الأخبار مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها، وهذه المنفعة المقصودة منها كافية في ماليتها العرفية. إذن تلك هذه الروايات وردت بأي الأدهان؟ وردت في الأدهان التي تكون منفعتها الغالبة. فلهذا إذا تتذكرون نحن في قوله في دهن اللوز والبنفسج عندما قال كما فيما نحن فيه، قلنا النص الوارد كما فيما نحن فيه مو مراده هذه المسألة التي هي محل البحث، وإنما مراده النص الفرضي، وإلا الروايات الواردة في محل البحث خالية عن قصد الاستصباح. قال: لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية، هذه المنفعة المقصودة لأنها منفعة غالبة ولا أقل، منفعة مساوية كافية في ماليتها العرفية. ثم يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف بأنه هنا ربما يتوهم من بعض الروايات السابقة عندما قال له بعه وبينه ليستصبح به، هنا كأنه يستفاد من قوله ليستصبح به يعني قصد الاستصباح، إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول هذه الروايات ليست غاية لجواز البيع، وإنما غاية للإعلام وبيانه. تارة أن المولى أو المشرع عندما يقول بينه ليستصبح به، يعني بين النجاسة له، بينه ليستصبح به، يريد أن يقول أن البيع أن الاستصباح شرط في البيع، ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن هناك قصد للاستصباح ماذا؟ البيع غير صحيح. وأخرى تكون الغاية مو للاستصباح، مو الغاية للبيع، وإنما الغاية للإعلام، بمعنى أنه أنت أعلمه حتى يكون هذا العلم ماذا؟ منشأ لأن لا يصرفه في المنافع الأخرى المحرمة. إذا ليس البحث في أنه يجوز أو لا يجوز، لا، البيع صحيح وغيره لا يشترط فيه قصد الاستصباع، ولكن أنت بين له حتى أنه لا يستعمله في غير الموارد، لا يستعمله في الموارد المحرمة، وإنما يستعمله ماذا؟ في الموارد غير المحرمة. يقول: هذه الروايات التي وردت أعلنه أو بينه ليستصبح به، هذا مو قيد لجواز البيع، بنحو إذا لم يقصد الاستصباح يكون البيع باطلا، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو بيان لأنه هذا الإنسان الذي يشتريه حتى ماذا؟ حتى يستفيد منه في هذه المنطقة. الآن أبينها أكثر في العبارة، الآن أبين. قال: وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة: فلا تبعه إلا لمن تبين له، وتبين له ماذا؟ فيبتاع للسراج. هذه فيبتاع للسراج قيد لأنه للبيع وجواز وعدم جواز البيع، لو قيد لشيء آخر. قال: ربما يتوهم ماذا من هذه العبارة وأمثال هذه العبارة؟ ربما يتوهم اعتبار القصد، يعني اعتبار قصد الاستصباحي في صحة البيع. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يريد أن يناقش هذا التوهم، يدفع هذا التوهم. يقول: قوله لمن فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، هذا القول قيد، فيبتاع للاستصباح للسراج، هذا قيد لصحة البيع أو قيد لشيء آخر؟ إن كان هذا ليستصبح به أو ليبتاع للسراج، إن كان قيدا لصحة البيع، إذن لابد من قصد الاستصباح، لأنه صار صحة البيع متوقف على قصد الإسراج وقصد الاستصباح. ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام، لا أنه جعل غاية لجواز البيع. تارة أنه عندما قيد بقوله فيبتاع للسراج يريد أن يقول أن البيع متوقف على الابتياع للسراج، يعني على الابتياع على البيع ماذا؟ للاستصباح، إذا لابد من قصد الاستصباح. أما إذا كان الغرض من فيبتاع للسراج يعني الغرض من الإعلام عندما تعلمه حتى يأخذه، يعني الغرض والفائدة أن يستصبح به، لا أنه يستعمله ماذا؟ في الموارد المحرمة، إذن بعد لا يشترط قصد الاستصباح. نعم، تدخل في مسألة أخرى وهو أنه هل يجب إعلامه بالنجاسة أو لا يجب إعلامه بالنجاسة، ذاك بحث آخر سيأتي. عندما يقول غاية للإعلام مراده إشارة إلى المسألة التي ستأتي، وهو أنه لا بد أن يعلم المشتري أن هذا نجس. لماذا؟ حتى لا يستفيد منه في الموارد التي تشترط فيها الطهارة، وإلا إذا لم يعلم أنه نجس ماذا سيكون؟ يمكن أن يستفيد منه في الموارد التي تشترط فيها الطهارة، فلكي يستصبح به هذا غاية للإعلام، وهذه مسألة أخرى ستأتي، مو غاية لقصد الاستصباح ولصحة جواز البيع في هذا الفرق. واضح الفرق بين مسألتين؟ ما أدري واضح لو مو واضح. شوفوا مرة نقول فيبتاع للسراج يعني بيعه لكي يسرج به، وبيعه لكي يسرج به لابد من قصد الإسراج، وإلا لا يصح البيع إذا لم يقصد الإسراج. مرة يكون القيد لكي يسرج به فيبتاع للإسراج، هذا للإسراج قيد لجواز البيع وعدم جواز البيع. فإذا كان فيبتاع للإسراج قيد للبيع وعدم البيع، فلا بد من قصد الاستصباح حتى يصح البيع، وإذا لم يقصد الاستصباح والإسراج فلا يصح البيع. وهذا معنى أن البيع وصحة البيع متوقف على قصد الاستصباح. واضح؟ ما ادري طاهر، انا دا احكي بلغه اخرى يعني، انزل اقول لكم انتم تقولوا لي زيدنا عيده، احنا تبكينا ودرس اكم واضح لو لا. مره ان القيد للبيع ولعدم البيع، يعني متى يجوز البيع؟ اذا قصد الاستصباح. متى لا يجوز البيع؟ اذا لم يقصد الاستصباح. فاذا قيد يبتاع للاسراج قيد للبيع ولعدم البيع، هذه مره. مرة عندما نقول أنه يبتاع للإسراج، هنا القيد للإعلام مو للبيع ولعدم البيع. معنى الإعلام يعني أنت أخبره، أعلمه لكي يسرج به حتى لا يستفيد منه في الموارد غير في الموارد المحرمة التي هي مثلا الشرب، الأكل، موارد أخرى من الاستفادة التي يشترط فيها الطهارة. إذن الاستصباح، قصد الاستصباح غرضه ماذا؟ حتى لا يستفيد منه في الموارد المحرمة. بعد هذا لا علاقة له بماذا؟ بصحة البيع وعدم صحة البيع. هذا يدخل في المسألة الثانية، أنه هل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ يعني هل يجب على البائع أن يعلم المشتري بأن هذا نجس أو ليس بنجس؟ ونحن بحثنا الآن في أنه هل يشترط في صحة البيع قصد الاستصباح وعدم قصد الاستصباح؟ هذه المسألة غير المسألة الآتية كما سنبين في أول مسألة ثانية. إحنا الآن بحثنا في هذا، أعم من أن يقول له نجس أو ليس بنجس، هل يجب عليه أن يشترط الاستصباح أو يقصد الاستصباح أو لا يشترط؟ لا يجب عليه. نقول هنا أنه لا يجب عليه، ولكن هذه غير مسألة أنه هل يجب عليه أن يعلمه بالنجاسة أو لا يعلمه بالنجاسة. قب لماذا يعلمه بالنجاسة؟ حتى ماذا؟ حتى يستصبح به. هذا يعلمه بالنجاسة الغرض ماذا؟ حتى يستفيد منه ماذا؟ بالاستصباح. لماذا؟ لأن الاستصباح منفعة محللة، وغير الاستصباح المفروض أنها منفعة محرمة. إذا ليستصبح به غاية للإعلام مو غاية لجواز البيع ولعدم جواز البيع. قال ويدفعه أن الابتياع على السراج إنما جعل غاية للإعلام، التي هي المسألة القادمة. الظاهر أن بعض الأخبار وجوب الإعلام، هذه كمسألة أخرى ستأتي إن شاء الله في الموضع الثاني من الإشكال. الآن بحثنا نحن في هذا المورد، أنه أعلمه بالنجاسة أو لم يعلمه بالنجاسة، بغض النظر عن الإعلام وعدم الإعلام، هل يشترط في صحة بيع الدهن المتنجس أن يقصد البائع والمشتري الاستصباح أو لا يجب؟ الشيخ يقول لا يجب، وقوله ليستصبح به هذا غاية لوجوب الإعلام الذي سيأتي في المسألة الثانية. واضح بعد إن شاء الله. واضح الحمد لله رب العالمين. يجوز هذا نجيبه بالامتحان مثلا لو انت تقول. قال ويدفعه ان الابتياع للسراج انما جعل غاية للاعلام. بمعنى شنو معنى غاية للاعلام؟ قال بمعنى ان المسلم اذا اطلع على نجاسته، يعني ان البائع اعلم المشتري انه نجس حتى لا يستفيد منه بالاغراض المحرمة، وانما يستفيد منه بالاغراض المحللة. فاذا ليستصبح به غاية لهل للاعلام، مو غاية لصحة البيع وعدم صحة البيع. بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسة الدهن المتنجس فيشتريه للإسراج، لهذه الغاية المحللة، نظير قوله عليه السلام في رواية معاوية بن وهب: بينه لمن اشترى ليستصبح به. بين له النجاسة لمن اشترى الدهن المتنجس حتى لا يستفيد منها في الأغراض المحرمة. بينه لمن اشتراه ليستصبح به. الثاني، أي الموضع الثاني من الإشكال، لأن الشيء قال إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع. الأول الموضع الأول، هذا الموضع الثاني من الإشكال. الموضع الثاني من الإشكال هو هذا، بأنه أساسا بغض النظر عن المسألة السابقة، هل أنه يجب على البائع إذا أراد أن يبيع الدهن المتنجس أن يخبر المشتري بأنه متنجس أو لا؟ هذا بحث بغض النظر عن المسألة السابقة. طبعا النسبة بين المسألة السابقة ومسألتنا في هذه المسألة الثانية عموم من وجه، لا يتصور الأحد بأنه تداخل ميسر، لا، في بعض الأحيان يصير تداخل، ولكنه أيضا أكو جهتاء افتراق. عموم من وجه، كيف؟ تارة أنه أساسا يقصد البائع والمشتري الاستصباح ولا يعلم البائع المشتري بالنجاس، هنا بعدم لا يجب أن يعلمه بالنجاس إذا كان الغرض من الإعلام هو أن لا يستفيد منه ماذا؟ في الموارد المحرمة. وإذا فرض أن المشتري يريد أن يشتريه للاستصباح، إذا قصد الاستصباح كان بعد إعلام ما يحتاج. هذه افتراق تلك المسألة عن هذه المسألة. وأخرى يعلم أنه حتى حتى لو قصد الاستصباح هنا هذا الإنسان يستعمله في الموارد المحرمة. يعني عفوا حتى لو أعلمه بالنجاسة هذا يستعمله ماذا؟ في الموارد المحرمة. إذا قصد الاستصباح وقصد الاستصباح لا يؤثر. لماذا؟ لأنه هو عليه أن يعلمه بالنجاسة وقد أعلمه، ولكن هو يعلم بأنه هذا الإنسان وين يستفيد منه في الموارد، لا يلتزم يستعمله في الموارد المحرمة. وهنا أيضا افتراق هاي مسألتنا وهو الإعلام قصد الاستصباح، وأخرى يكون إعلام وقصد الاستصباح. فإذا لا يتصور أحد بأن هذه المسألة الأولى مغنية عن المسألة الثانية، لا في بعض الموارد مو مغنية عن المسألة الثانية. وبعبارة أوضح أنه إحنا تارة نبحث، حتى يجوز هذه دقة فيها مسألة ليس عموم الوجه، تارة نبحث في أن الدهن المتنجس لكي تصح المعاملة عليه هل يشترط فيه قصد الاستصباح أو لا يشترط، هذه مسألة. وأخرى بغض النظر عن اشتراط الاستصباح وعدم الاستصباح، نسأل أن البائع إذا أراد أن يبيع الدهن المتنجس هل يجب عليه أن يعلم المشتري قصد الاستصباح أو لم يقصد، هل يجب عليه أن يعلم المشتري بالنجاسة أو لا يجب عليه أن يعلمه بالنجاسة. هناك يجب عليه قصد الاستصباح سواء أعلم المشتري أو لم يعلم المشتري بالنجاسة. فإذا تلك المسألة تقول أن البائع إذا أراد أن يبيع الدهن المتنجس هل يشترط عليه أن يقصد الاستصباح أعم من أن يعلمه بالنجاسة أو لا يعلمه؟ يشترط هذا أو لا يشترط؟ فسلقالا أن يقول أنه يجب عليه أن يعلم ويجب عليه ماذا؟ أن يقصد الاستصباح أيضا، لأن هذا أمران مو أمر واحد. هذه في المسألة السابقة. أما في هذه المسألة ما هو البحث؟ أنه أساسا هل يجب على البائع أن يعلم المشتري بالنجاسة؟ فسيجوز يعلمه بالنجاسة ولكن لا يقصد الاستصباح، يقصد منفعة محرمة، ممكن لو مو ممكن وممكن. فإذا مسألتنا هنا أنه هل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ هناك هل يشترط قصد الاستصباح أو لا يجوز؟ لا يشترط قصد الاستصباح، أعم من أن يعلم أو لا يعلم. هنا هما كان يجب الإعلام أعم من أن يقصد أو لا يقصد. إذن يصير ماذا؟ مورد تداخل في مورد واحد، مورد اجتماع، وهو أن يقصد وأن يعلم. واضح صار عموم من وجه كيف؟ ولكن في بعض الأحيان يقصد ولا يعلم، وفي بعض الأحيان يعلم ولا يقصد، بل يقصد العكس، وفي بعض الأحيان يعلم ويقصد الاستصباح. إذن النسب بينهما عموم من وجه. إذا لا يقول قائل بأنه هذه المسألة لما عقدت بعد الانتهاء من قصد الاستصباح. إذا كان اتضح محل النزاع في هذه المسألة نأتي إلى الأقوال. القول الأول كما يقول الثاني أن ظاهر بعض الأخبار ماذا؟ وجوب الإعلام، يعني وجوب الإعلام بنجاسة الدهن المتنجس. أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام. هنا يقسم الشيخ يقول فهل يجب مطلقا أم لا؟ هذا فهل يجب مطلقا أم لا وقع بحث في أن هذا الإطلاق ما هو المراد منه. عموم المحشين يحشون بهذا المعنى أن المراد من الإطلاق بمعنى أنه أعم من أن يكون المشتري قد يرتكب الحرام وقد لا يرتكب الحرام. مراد هل يجب الإعلام مطلقا؟ يعني لا يعلم البائع أن هذا المشتري يريد أن يستفيد منه في الحرام لو يريد أن يستفيد منه في الحلال، أعم من أن يستفيد منه في الحلال. لا يعلم، هذا يريد أن يشتري هذا الدهن المتنجس، هل يريد يشتريه للاستصباح لو يريد يشتريه للأكل؟ هو لا يعلم. افترض بأنه سمن، هو السمن هم للأكل هم للاستصباح. فهنا لا يعلم البائع أن المشتري يريد أن يرتكب هذا الدهن المتنجس بأن يأكله أو يريد أن يستصبح به. هذا قوله، مراد من الإطلاق ذكر بعضهم هذا المعنى أنه يجب الإعلام أعم من ماذا؟ من أنه يعلم أنه يريد أن يرتكب الحرام أو لا يرتكب الحرام، أعم من ذلك. وقول آخر أنه يجب ولكن أم لا، هذا نفي للإطلاق، يعني إذا كان يعلم أن المشتري قد يستفيد منه في المحرم فيجب عليه الإعلام، ولكن إذا كان يعلم عادة أنه يستصلح به فلا يجب عليه الإعلام. فإذا التفصيل بين شيئين، ماذا؟ بين أنه يعلم أن المشتري عادة يريد أن يستفيد منه في المنفعة المحللة فلا يجب الإعلام، ولكن وأخرى ماذا؟ لا يعلم فيجب الإعلام. واضح؟ فإذا القول الأول في هذا الإطلاق أولى هو أنه ماذا؟ أنه تارة أن البائع يعلم أن المشتري في العادة يستعمله ماذا؟ في المنفعة المحللة فلا يجب الإعلام، وأخرى لا يعلم، يعني هنا لا يعلم ماذا؟ يعني قد يستعمله هنا وقد يستعمله هنا فيجب عليه الإعلام. هذا كما قلت الذي يفسر به الإطلاق، إلا أن الأقوى والأظهر في عبارة الشيخ مو هذا المعنى. المراد من الإطلاق وعدم الإطلاق هذا المعنى، أنه هل يجب مطلقا، يعني أعم من أننا قلنا هناك بقصد الاستصباح أو لم نقل بقصد الاستصباح أم لا. عندما نقول يجب مطلقا يعني سواء في المسألة السابقة التزمنا بقصد الاستصباح أو لم نلتزم بقصد الاستصباح، أم لا يجب مطلقا يعني المسألة مرتبطة بهنا، يعني أنه إذا كان يجب القاف يجب الإعلام، إذا لم يكن يجب القاف لا يجب الإعلام. واضح المطلب؟ مرة في القول الثاني من الإطلاق أبين، في القول الثاني من الإطلاق يجب مطلقا يعني سواء قلنا في المسألة الأولى أنه يجب قصد الاستطلاع أو لا يجب قصد الاستطلاع هنا يجب الإعلام، هذا معنى الإطلاق. وأخرى نربط وجوب الإعلام هنا بماذا؟ بوجوب قصد الاستصباح هنا، فإن قلنا يجب الاستصباح ماذا؟ هنا نقول يجب الإعلام، وإن قلنا لا يجب الاستصباح لا نقول بوجوب الإعلام. التفتوا ولا؟ فإذا تارة المراد من الإطلاق أو لا المعنى الأول الذي ذكره مجموع المحشين أو أكثر المحشين، وأخرى يراد المعنى الثاني. هسه الأقوى أظهر بعض المحشين يقول الأقوى، محققين من المحشين يقول الأقوى هذا هو الاحتمال الثاني، لأن الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد ذلك هو يفصل يربط هاي المسألة بالمسألة السابقة، يقول إن قلنا هناك هالشكل هنا نقول هالشكل، إن قلنا هناك هالشكل هنا نقول هالشكل، يعني يقول إن قلنا بقصد الاستصباح هنا نقول بالوجوب الكذائي، وإن قلنا هناك بعدم قصد الاستصباح هنا نقول شيء آخر. وهذا معناه أنه يريد أن يربط وجوب الإعلام بوجوب قصد الاستصباح وعدم وجوب قصد الاستصباح. إذن الإطلاق وعدم الإطلاق إشارة إلى ربط هذه المسألة بالمسألة السابقة. سنبين بعد الشيخ إذا يقول إذا كان قصد الاستصباح واجبا في المسألة السابقة فهنا نختار أن الوجوب شرطي، وأما إذا كان قصد الاستصباح لم يكن واجبا في المسألة السابقة فهنا نقول بالوجوب النفسي كما سيبين في تفسير الإطلاق وعدمه. أقواهما هذا الذي ذكرته وهو الثاني. قال الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام بنحو القضية المهملة أنه يجب الإعلام، ولكن يجب الإعلام مطلقا أو لا بالتفسيرين اللذين ذكرناهما، فهل يجب مطلقا أم لا بالتفسيرين اللذين ذكرناهما. ثم على فرض أنه يجب، أنت يجب مطلقا أو يجب ماذا مقيدا مثلا أو لا يجب مطلقا، هل الوجوب نفسي أو الوجوب شرطي؟ الوجوب النفسي يعني وجوب في ضمن وجوب آخر، من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه أنت إذا أردت أن تصلي مثلا يوجد واجب آخر في الصلاة وهو القنوت، لا تفترض القنوت مستحب، لا أفترض واجب، خب الوجوب وجوب القنوت في الصلاة يقولون عنه أنه ماذا؟ وجوب نفسي مثلا. فرض أجيب مثال لا قلت مثال أجيب حتى يتضح المطلب. لو قلنا أنه إنسان لو ترك القنوت عمدا مو مبطل للصلاة، لو فرضنا هالشكل كما هو كذلك لو تركه عمدا مو مبطل للصلاة، لماذا؟ لأنه يقولون أنه هذا داخل، افترضنا أنه نفترضه واجب أيضا، هذا داخل واجب في ضمن واجب. أو مثال أوضح أجيب، في التشهد أو العفو في السجود. في السجود الذكر في حالة السجود. الذكر في حالة السجود إنسان لو سجد ولم يذكر يقولون واجب في ظن واجب. ترك الذكر لا يؤدي إلى بطلان السجود، لأنه إذا كانت ذكر في ظن السجود ركنا أيضا فبعدم الذكر تبطل الركنية فتبطل الصلاة، مع أنه ليس الأمر كذلك. الإنسان إذا وصل إلى حد الركوع أو إلى حد السجود ولم يذكر داخل واجب في ظن واجب. أو مثال أوضح عجيب، في التشهد أو العفو في السجود، في السجود الذكر في حالة السجود. الذكر في حالة السجود إنسان لو سجد ولم يذكر يقولون واجب في ظن واجب. ترك الذكر لا يؤدي إلى بطلان السجود، لأنه إذا كان الذكر في ظن السجود ركنا أيضا فبعدم الذكر تبطل الركنية فتبطل الصلاة، مع أنه ليس الأمر كذلك. الإنسان إذا وصل إلى حد الركوع أو إلى حد السجود ولم يذكر ورفع رأسه صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ صلاته صحيحة، وهذا معناه أنه واجب في ضمن واجب. ومعنى أنه واجب في ظن واجب يعني عدم وجود هذا الواجب لا يؤدي إلى الإخلال بهذا الواجب، هذا يسمى واجب نفسه. وأما الواجب الشرطي، الواجب الشرطي هو الذي إذا فقد يعدم المشروط. من قبيل ماذا؟ من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. الإنسان إذا صلى بلا طهارة صلاته تامة وباطل باطل. قلنا عندما قلنا أن الإعلام واجب نريد أن نعرف أن هذا الإعلام له واجب، هل هو بنحو إذا لم يعلم تبطل المعاملة أو إذا لم يعلم قام بفعل محرم؟ أيهما؟ إن قلنا إذا لم يعلم تبطل المعاملة هذا نسميه واجب شرطي، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، أصلا صحت البيع وتوقف على الإعلام. وإن قلنا أن صح الإعلام واجب نفسي معناه أنه إذا لم يعلم ارتكب حراما، إلا أن المعاملة صحيحة. إذن على كلا التقديرين، سواء قلنا أنه يجب الإعلام مطلقا بمعنيين من الإطلاق، أو قلنا لا يجب الإعلام مطلقا بالمعنيين من الإعلام، هذا الوجوب هل هو نفسي بنحو إذا لم يعلم لا تبطل المعاملة، أو أنه شرطي بنحو إذا لم يعلم تبطل المعاملة؟ قال وهل وجوبه أي وجوب الإعلام نفسي أو شرطي؟ بمعنى معنى يفسر الشرطي حتى يتضح معنى النفسي، بعد لا يفسر المعنى النفسي. يقول بمعنى اعتبار اشتراط الإعلام في صحة البيع، بنحو إذا لم يتحقق الإعلام لم تتحقق الصحة. الذي ينبغي أن يقال، هنا الشيخ يبدأ بتحقيق المسألة، قال الذي ينبغي أن يقال أنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح. شوفوا كيف يربط بين هذه المسألة وتلك. يقول لا إشكال في وجوب الإعلام، ثم يبين أن الإعلام وجوبنا وجوب شرطي، إن قلنا بقصد الاستصباح في المسألة السابقة. ويقول أما إذا لم نقل بقصد الاستصباح في المسألة السابقة فنلتزم بوجوب الإعلام، إلا أنه وجوب نفسي لا وجوب شرطي، فإذا لا تبطل. يشوفون كيف يربط المسألة هنا، فلهذا قلنا الإطلاق أو لا يريد أن يشير إلى المسألة السابقة، وهو أن هذه المسألة التي نحن بصددها هل لها ارتباط بالمسألة السابقة أو ليس لها ارتباط. ثم هو في مقام التحقيق يربط هذه المسألة بتلك. إذا الإطلاق أو لا يريد أن يقول هل يرتبط بقصد الاستصباح هناك أو لا يرتبط، مو أنه هل يعلم البائع أن المشتري يرتكب أو لا يرتكب. قال لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باشتراط، إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد. هذا إشارة إلى قوله هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا. هناك قلنا في المسألة السابقة قلنا الأقوال فيه ماذا؟ ثلاثة: اشتراط الاستصباح صريحا، أو قصد الاستصباح ظنا، أو عدم القصد ولا الاشتراط. يقول إن قلنا هناك باشتراط الاستصباح صريحا أو قصد الاستصباح ضمنا من البائع والمشتري، هنا أيضا نشترط ماذا؟ وجوب الإعلام شرطان. وإن لم نقل ذلك نقول بوجوب الإعلام ولكن لا شرطان وإنما نهدا. واضح المطلب؟ قال يقال إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد إشارة إلى الاشتراط الصريح أو تواطؤهما، تواطؤ من؟ البائع والمشتري على الاستصباح، عليه أي على الاستصباح من الخارج ولو بالقصد الضمني، فهنا ماذا؟ لا بد من الاشتراط ومن الوجوب النفس الشرطي للإعلام. لماذا؟ لتوقف القصد على العلم بالنجاسة. وأما يقول لماذا إذا كان هناك اشتراط للاستصباح صريحا أو قصد للاستصباح، خب لا بد أن يعلم بالنجاسة حتى يشترط البائع على المشتري ماذا؟ الاستصباح. ولا لماذا يشترط الاستصباح؟ لا بد أن يعلمه هذا نجس، إذا اشترط عليك ماذا؟ أن تستصبح به، أو يعلمه هذا نجس ثم يقصد الاستصباح. وأما إذا لم يعلمه هذا نجس كيف يشترط الاستصباح او كيف يقصد الاستصباح؟ فيقول لتوقف ماذا؟ لتوقف القصد على العلم بالنجاسة. بعض المحشين ذكر وهو الاقوى ايضا ان هذا تصحيح به، مو لتوقف القصد وانما لتوقف العقد. لماذا؟ لتوقف ظاهرا كل الكتب قصد، ها اكون به العقد؟ لا ما فيه. حتى احنا نذكر كلا الاحتمالات، توقف العقد ليش؟ لانه اذا قلنا لتوقف القصد، خب قصد الاستصباح كان هو القول الثاني، والشيخ بنى وجوب الشرط على القول الاول والثاني مو فقط على القول الثاني. فاذا لتوقف العقد اهم من ان يكون العقد يشترط فيه الاستصباح شريطا صريحا او يشترط ماذا؟ الاستصباح قصدا. اذا لتوقف العقد في الصورة بناء على القولين المتقدمين. اما اذا قلنا لتوقف القصد اذا فقط القول الثاني، تمام لولا؟ فاذا لابد ان يكون ماذا هنا؟ يكون الا ان نحمل ان المراد من القصد اعم من الاشتراط الصريح او القصد الضمني. قال لتوقف القصد على العلم بالنجاسة. وأما هذا إذا فرضنا ماذا؟ أنه يشترط في صحة العقد في المسألة السابقة اشتراط الاستصلاح صريحا أو قصد الاستصلاح. أما إذا لم نقل باشتراط ذلك، وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصلاح في العقد، هذا قرينة على أنه هناك عقد مو قصد، واضح؟ وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد فالظاهر وجوب الإعلام ولكن وجوبا نفسيا. إذن يظهر من الشيخ قدس الله نفسه الشريف أنه يرى أن وجوب الإعلام ليس هنا مطلق أهم من أن نقول بقصد الاستصباح أو لا نقول، لا نقول بالوجوب الشرطي للاستصباح إذا آمنا بالقول الأول والثاني في المسألة السابقة، ونقول بالوجوب النفسي للاستصباح، بالوجوب النفسي للإعلام إذا لم نقل بالقول الأول والثاني وقلنا بالقول الثالث وهو عدم قصد الاستصباح مطلقا. قال فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا، إما قبل العقد أو بعد العقد، بأن يخبره هسه قبل العقد يخبره بأنه نجس أو بعد العقد يخبره نجس. أما أنه لو لم يخبره فالمعاملة صحيحة إلا أنه ارتكب محرما. يقول وجوبا نفسيا قبل العقد او بعد العقد لبعض الاخبار المتقدمة التي قالت بينه ليستصبح به، فلهذا قال للاسراج او يبتاع للاسراج. الشيخ قال ماذا؟ قال قيد للاعلام، يعني اعلمه حتى لا يستفيد منه في المنفعة المحرمة. يقول بعض الاخبار المتقدمة مفادها وجوب الاعلام نفسيا حتى لا يستفيد منه في المنفعة المحرمة. وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به اشارة الى وجوب الاعلام، ولكن وجوب الاعلام ماذا؟ نفسان. لماذا؟ لئلا يأكله، لأنه يحتمل إذا لم يعلمه ما لا هذا يستفيد منه في المنفعة التي يشترط فيها الطهارة. إذا وجوب الإعلام حتى يمنعه من الاستفادة في المنفعة التي يشترط فيها الطهارة. فإذا اللي يستصبح به مو غاية لصحة البيع وعدم صحة البيع، وإنما غاية لوجوب الإعلام. فلهذا قلنا أن تلك الروايات ليست فيما يرتبط بصحة البيع وعدم صحة البيع، وإنما ترتبط بالمسألة القادمة وهي وجوب الإعلام وعدم وجوب الإعلام. فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح. فإن قال فضل المنافع المحمله فقط انحطت المنفعه فقط للاستصلاح، بل الاعلام فقط شنو؟ فقط فائده الاستصلاح. لا مو الاعلام فائده اخرى، لابد ان يعلمه حتى لا يستفيد منه في تلك المنافع. يترتب على الاعلام شنو؟ فائده الاستصلاح. المهم انه هل يجب عليه ان يقصد الاستصلاح او انه يذكر فقط يعلمه بالنجاسه؟ لا سيبين عبارة بعدين تجي، احنا بعد ما شرحنا. قال فالظاهر وجوب الاعلام، عفوا قال لأن لا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعان ولا عقلان ولا عادة. لماذا؟ لأن الاستصباح أمر جبري على المشتري وأمر اختياري على المشتري. التفتوا ها؟ لا مقصودي انه باختياره يستصبح، لو بالاكراه يستصبح وبالاختيار. فاذا كان بالاختيار يستصبح، اذا صار اكو اختيار فاصلة بين شيئين، اذا لا يمكن ان يكون تلازم بينهم. التلازم متى يكون؟ اذا لم يفصل بينهما اختيار. يعني انه النار والحرارة، هذا احدهما ماذا؟ لازم للآخر، ولا يمكن أن يفصل بينهما شيء، صحيح ولا؟ أما إذا فرضنا أنه بين الحرارة والنار أكو اختيار الإنسان، أوكي كلما تحققت النار تتحقق الحرارة، لا تتوقف على إرادة اختيار الإنسان. بين تلازم بعد ما لا تلازم عقلي، لأنه يتوقف أن يريد الإنسان، ولا تلازم عادة لأنه قد يريد وقد لا يريد، ولا تلازم شرعي ايضا، لان الشارع اذا قال هذا لا بد ان يتحقق هذا ايضا ليس كذلك. من هنا الشيخ يريد ان يقول اشتراط الاستصباح من قبل البائع على المشتري، هل يوجد الاستصباح في الخارج كالتلازم بين الحرارة والنار؟ لا يوجد، لا عقلا ولا عادة ولا شرعا، لانه وجود الاستصباح في الخارج متوقف على ارادة المشتري. فإذا لا ترتب، وإن كان يجب عليه ولكن يجب عليه باختياره. والشيخ يريد أن ينفي الترتب اللازم بين بين الشرط وبين تحقق الاستصباح خارجه. عادة أنا أقول مرتبط باختياره. لا ما التفتت، أقول أكو تلازم بنحو لا يمكن التفكيك. الشيخ يريد ينفي التلازم، يقول اشتراط الاستصباح لا يلازمه التحقق الاستصباح، قد يتحقق وقد لا يتحقق. وعادة ايضا لانه انا احتمل هذا الانسان كان مؤمن تقي، ولكن في ساعة انقلب يريد يشرب. انا اخو هذه صحيح في الاعم الاغلب هالشكل، ولكن الشيخ يريد ينفي التلازم، يقول لا ترتب يعني لا تلازم. لماذا؟ لان الاستصباح في الخارج وشرط الاستصباح بينهما هذا اختيار المشتري، فاذا صار بينهما اختيار المشتري ترتب لازم وملزوم. بعض الحواشي اشكلوا طبعا على انه لا ليش اكو ترتب، هذا اللي يقوله الاخ اسمع هذا شايفه في الحاشي او هو ده يقوله. بعضهم قالوا هالشكل بانه خوف النتيجه ترتب شرعي اكو. الشيخ يريد ان يقول تلازم شرعي ماكو. نعم لماذا تلازم شرعي ماكو؟ لانه اختيار المكلف موجود في الوسط، فاذا كان اختيار المكلف اذا تلازم باي نحو من انواع التلازم ما موجود. وخصوصا للاخوه اللي دارسين حلقه ثالثه يعلمون ان السيد الشهيد انواع الملازمه التي يقولون عنها في الكفايه انه تلازم اما عقلي اما عاده اما كذا، قال انواع التلازم كلها عقليه وانما فرق في الخصوصيات. ابدا احنا اقسام للملازمه ما عندنا، عندنا قسم واحد من الملازمه دائما وهو الملازمه العقليه، وبيانه ان شاء الله ياتي والحمد لله رب العالمين. ملازمه يعني حتى ليس للمشتري يوقع في الحرام بل لا يجب عليه شرعا ماذا؟ حتى لا ينتسب إليه الوقوع في الحرام إلى البائع، فقط هذا يجب عليه. أما أنه سيقع هذا أو لا يقع، هذا تلازم معكم. والشيخ يرجع في هذا المعنى، يقول لا تركيب بينهما لوقوع اختيار المكلف الوفاء. هذا اللي يقوله الشيخ.